بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، مع الدرس الرابع من دروس الأربعين النووية، قال الإمام مالك رحمه الله: إن قوما ابتغوا العبادة وأضاعوا العلم، فخرجوا على أمة محمد صلى الله عليه وسلم بأسيافهم، ولو ابتغوا العلم لحجزهم عن ذلك. ذكره ابن القيم في مفتاح دار السعادة. قال الإمام مالك رحمه الله: إن قوما ابتغوا العبادة وأضاعوا العلم، عبدوا الله عز وجل بغير علم، فخرجوا على أمة محمد صلى الله عليه وسلم بأسيافهم. وهذا يشير رحمه الله إلى الخوارج الذين خرجوا بالسيف على أمة محمد صلى الله عليه وسلم من عهد الصحابة رضي الله عنهم. قال مالك: ولو ابتغوا العلم لحجزهم عن ذلك. فطريق العلم وطلب العلم سبب قوي لحجز المسلم عن الانحراف عن الحق والخوض فيما لا يعنيه، واتباع أهل الأهواء والبدع. فعلينا بالحرص على طلب العلم والإخلاص في الطلب، وسؤال أهل العلم فيما يشكل علينا، فنحن في زمن كثرت فيه الشبهات، فلا بد من العلم الشرعي والرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإلى أقوال سلفنا وأئمتنا رحمهم الله. هناك أربعة أسئلة نجيب عليها قبل البدء بالدرس، وردت في الدرس السابق. السؤال الأول يقول: ذكرتم في ثنايا الحديث أنه لا يجوز قول الله ورسوله أعلم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف ذلك وما الدليل عليه؟ سؤال طيب. لا شك أن المقصود إذا قال المسلم الله ورسوله أعلم، أي في حياته صلى الله عليه وسلم هو أعلم بشرع الله عز وجل، الله عز وجل يعلمه ويوحي إليه. لكن بعد أن انقطع الوحي بموته صلى الله عليه وسلم انقطع علمه بهذه الدنيا. فالصحابة رضي الله عنهم يقولون الله ورسوله أعلم، وقالوها أكثر من مرة، وأقرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه صلى الله عليه وسلم أعلم برسالة ربه من غيره، فانقطع علمه بهذه الدنيا. فلا يجوز لمسلم بعد انقطاعه صلى الله عليه وسلم عن هذه الدنيا يقول الرسول أعلم. فإذا قال قائل أنه يعلم بعد موته صلى الله عليه وسلم، فهو عليه الدليل، ولا دليل من الكتاب والسنة على أنه يعلم بعد موته ما يتعلق بكل شيء. أما في حياته فهو يعلم، لأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم يبلغ رسالة ربه، فلما بلغ الرسالة كاملة انتقل إلى الرفيق الأعلى، إلى دار أخرى، فهو لا يعلم صلى الله عليه وسلم فهو لا يعلم بعد موته ما يحدث في هذه الدنيا، لأنه في دار أخرى، في دار أخرى. السؤال الثاني، لو تكرمتم شرح قوله أن تعبد الله كأنك تراه؟ الجواب سيأتي، لأننا لازلنا في نفس الحديث، لم نصل إلى قوله صلى الله عليه وسلم المذكور. عندما يأتي إن شاء الله بعد درس أو درسين سيأتي الكلام عن معنى أن تعبد الله كأنك تراه، فهذا السؤال سابق لوقته. السؤال الثالث يقول: بعضهم لو قيل له يجب اتباع السنة، عليك أن تتبع السنة، يقول إن الإيمان بالقلب، وهذا القول إذا كان يعني به أن الإيمان تصديق القلب فقط فهذا قول فرقة المرجئة، هم يقولون ويخالفون أهل السنة والجماعة أهل الحديث، ويقولون ويعرفون الإيمان بأنه تصديق القلب. أما أهل السنة والجماعة أهل الحديث والأثر وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم على أن الإيمان تصديق بالقلب وقول باللسان وعمل بالأركان، عمل بالجوارح، عمل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الصلاة، الصيام، الحج، كلها أعمال جوارح داخلة في الإيمان فلا تخرج من الإيمان. فالقائل إما أنه تأثر بفكر المرجئة أو إنه جاهل الذي يقول هذا القول. أما السؤال الرابع فهو جاء من الظاهر أنه من مصلى النساء: هل يجوز للمرأة الحائض حضور الدروس في المسجد؟ هل يجوز للمرأة الحائض المكث والجلوس في المسجد؟ هذا سؤال إجابته لا بد من التفصيل فيها، لأن في هذه المسألة اختلف أهل العلم، كما قال ابن رشد المالكي رحمه الله في بداية المجتهد أشار إلى هذه المسألة فقال رحمه الله: قوم منعوا ذلك بإطلاق، منعوا مكث الحائض والنفساء والجنب في المسجد، قال وهو مذهب مالك وأصحابه، وقوم منعوا ذلك إلا لعابر فيه لا مقيم، قالوا لا يجوز المكث في المسجد ولكن يجوز العبور، الدخول من هنا والخروج من هناك للحائض والنفساء والجنب، ومنهم الشافعي رحمه الله، وقوم أباحوا ذلك، قالوا يجوز أن تمكث الحائض وتبقى في المسجد والنفساء والجنب لعدم وجود الدليل. وهذا جاء عن رواية عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله وعن غيره من أهل العلم. هذه المسألة إذن فيها كما أشار علامة ابن رشد فيها ثلاثة أقوال. القول الرابع، أيضا هناك قول رابع ذكره ابن كثير في تفسيره، وهو قال متى توضأ الجنب جاز له المكث في المسجد، يعني الجنب يجوز له أن يمكث في المسجد إذا توضأ ولو لم يغتسل، هو يجب عليه غسل الجنابة، لكن قالوا لو توضأ يجوز له أن يمكث في المسجد. هذه أقوال أنا أشرت لها حتى يعلم أن المسألة ليس فيها إجماع، فيها خلاف، والعلماء اختلفوا، ومن وفقه الله عز وجل وهداه إلى معرفة طرق الترجيح بين الأدلة وبين أقوال أهل العلم والجمع بين الأدلة، ووصل إلى مرحلة أصبح عنده ملكة في البحث في المسائل وفي الأدلة وفي كلام أهل العلم وفي الخلاف، فلا مانع أن يجتهد ويبحث في المسألة ويبحث في أقوال أهل العلم وفي أدلتهم وفي أوجه اختلافهم في الأدلة، ثم يترجح عنده قول ويتعبد الله به ويفتي به، لأنه وصل إلى مرحلة الاجتهاد. إذن القول الأول تحريم المكث في المسجد، جالسا أو قائما، كان متوضئا أو غير متوضئ. وهذا القول نقله الإمام النووي رحمه الله في المجموع، واحتجوا بقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. فقالوا هنا: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة، يعني لا تقربوا موضع الصلاة يعني المسجد، وأنتم جنبا إلا عابري سبيل، يعني مجتازين فيه للخروج منه. احتجوا بهذه الآية، ثم احتجوا أيضا بحديث جسرة بنت دجاجة رحمها الله تابعية، روت عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وجهوا هذه البيوت عن المسجد، فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. احتجوا بهذا الحديث الذي رواه أبو داود رحمه الله. لا أريد أن أطيل عليكم، لأن يغلب على درس الأربعين نووية أنه درس عام، لكن أرى منكم من هو عنده المعرفة وعنده تقدم في العلم فقد يحتاج لهذا البسط. قول الثاني: قلنا أنهم يبيحون العبور للحاجة، عبور المسجد، يحرمون المكث ويبيحون العبور إذا توضأ. هذا قول مذهب الحنابلة كما ذكره ابن قدامة في المغني، وهو قول إسحاق بن راهوية رحمه الله، واحتجوا بالآية وحديث جسرة بنت دجاجة رحمه الله. وكذلك احتجوا أيضا بحديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها: ناوليني الخمرة من المسجد، فقالت: إني حائض. قال: إن حيضتك ليست في يدك، إن حيضتك ليست في يدك. رواه مسلم والأربعة والأربعة. كذلك حديث عطاء بن يسار التابعي الجليل رحمه الله يقول: رأيت رجالا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلسون في المسجد وهم مجنبون إذا توضؤوا وضوء الصلاة. رواه سعيد بن منصور والبخاري في التاريخ الكبير بإسناد حسن، ونقله الشوكاني في نيل الأوطار. القول الثالث: تحريم المكث والعبور بأي حال وبأي شكل، وهو مذهب الحنفية ومذهب المالكية كما في المدونة، وذكرهما ابن حزم كذلك، واحتجوا بحديث جسرة بنت دجاجة رحمها الله. القول الرابع يرحمك الله، القول الرابع: إباحة المكث في المسجد للجنب والحائض والنفساء مطلقا دون قيد ولا شرط. وهذا ذهب إليه ابن المنذر من الشافعية، وفي رواية عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، والإمام مزني من تلاميذ الإمام الشافعي رحمهم الله، كما أشار إلى ذلك الإمام النووي رحمه الله في كتابه المجموع، وذكره الخطابي في معالم السنن أنه قول أحمد بن حنبل والظاهرية، ورجحه صاحب تمام المنة، وقال البغوي في شرح السنة: وجوز أحمد والمزني المكث فيه في المسجد، وضعف أحمد الحديث، أي حديث جزرة بنت دجال. قالوا: لأن راويه أفلت مجهول، أحد رواة هذا الحديث اسمه أفلت، هو مجهول غير معروف، وتأول الآية على أن عابري سبيل هم المسافرون تصيبهم الجنابة فيتيممون ويصلون، وقد روي ذلك عن ابن عباس رضي الله عنه. هذا كلام الإمام البغوي رحمه الله في كتابه شرح السنة المجلد الثاني 46. كذلك أيضا يدل على هذا القول الرابع سبب نزول الآية التي ذكرناها. هذه أقوال أربعة باختصار، وعرفنا من هذه الأقوال الأربعة أن الخلاف في مفهوم الآية، التي مرت معنا، وكذلك في حديث جسرة بنت دجاجة رحمها الله. بعد البحث في هذه المسألة وتحري الحق والنظر في الأدلة والأقوال، ترجح لنا القول الرابع، وهو أنه يجوز للجنب والحائض والنفساء المكثى في المسجد. أولا، لعدم وجود دليل صحيح وصريح يحرم ذلك، عدم وجود دليل من الكتاب والسنة صريح أو صريح يدل على تحريم المكث. فالأصل في الأحكام الإباحة، ولم يأتي نص صحيح أو صريح ينقل الإباحة إلى التحريم. والآية قول الله عز وجل: ولا جنبا إلا عابري سبيل، أي لا تقربوا الصلاة في حالة الجنابة إلا للمسافر الذي عدم الماء وهو جنب يتيمم ويصلي، هذا هو مفهوم الآية. فيحمل لا تقربوا الصلاة في هذه الآية يعني لا تقربوا الصلاة، لا يحمل على أنه لا تقربوا موضع الصلاة. موضع الصلاة، الله قال الصلاة لم يذكر موضع الصلاة. أما حديث جسرة بنت دجاجة فهو ضعيف باتفاق أهل الحديث. قال ابن حجر في الترخيص الحبير إنه لم يقله أحد من أئمة الحديث، لم يقل به، لم يقبله أحد من أئمة الحديث حديث جسرة بنت دجاجة. والإمام البخاري رحمه الله قال عن جسرة: عند جسرة عجائب، وقد خالفها غيرها في سد الأبواب. فهذا قول من الإمام البخاري رحمه الله، عالم الجرح والتعديل في زمانه. كذلك أيضا بالإضافة أن الآية لا يستدل بها لأنها تحتمل، وحديث جسرة بنت دجاجة حديث ضعيف. قال الخطابي رحمه الله في معالم السنة، قال: وضعفوا هذا الحديث، ضعف أهل الحديث حديث جسرة بنت دجاجة، فالحديث ضعيف لا يحتج به في الأحكام ولا في غيرها. هذا بالنسبة للاستدلال عند الجمهور. كذلك أيضا ثبت في السنة، هذه الأدلة الآن التي تدل على جواز المكث في المسجد للجنب والحائض والنفساء، ثبت في السنة أن أهل الصفة كانوا يبيتون في المسجد النبوي وهم شباب عزاب يحتلمون فيجنبون من غير شك، ومع ذلك لم يخرجهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من المسجد، يقيمون في المسجد النبوي، وهذا يدل على إباحة مكث الجنب في المسجد، ولم ينهاهم صلى الله عليه وسلم عن المكوث في المسجد إذا احتلموا، فهذا دليل يؤخذ منه أنه يجوز للجنب المكث في المسجد. كذلك ثبت في صحيح الإمام البخاري رحمه الله أن جارية سوداء كان لها خباء في المسجد النبوي، خيمة تسكن في المسجد النبوي، تقيم في المسجد النبوي، وكانت تحيض، فلم ينهاها النبي صلى الله عليه وسلم عن النوم والمكث في المسجد. كذلك عدم نهي النبي صلى الله عليه وسلم عائشة حين حاضت، عدم نهيه صلى الله عليه وسلم لها عن دخول المسجد الحرام، بل قال لها: افعلي كل ما يفعله الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت ولا تصلي، متفق عليه. فأباح لها صلى الله عليه وسلم وهي حائض أن تفعل كل ما يفعله الحاج إلا الطواف حول البيت، فأباح لها السعي، وأباح لها دخول المسجد الحرام، وأباح لها الجلوس في المسجد الحرام وذكر الله، هذا ما يفعله الحجاج فيؤخذ من هذا الحديث جواز مكث الحائض في المسجد. كذلك أيضا قوله صلى الله عليه وسلم لعائشة: ناولين الخمرة من المسجد، فقالت: إني حائض. قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن حيضتك ليست في يدك. رواه مسلم والأربعة. فيجوز للحائض دخول المسجد والمكث فيه. كذلك أيضا إقامة المشركين في المسجد النبوي بإقرار من النبي صلى الله عليه وسلم وأمره، منهم ثمامة بن أثال كما في صحيح البخاري، ربطه النبي صلى الله عليه وسلم في سارية المسجد النبوي لمدة 3 أيام وهو مشرك، أباح له المكث في المسجد وهو مشرك. كذلك حديث نصارى نجران وغيرهم أيضا في الصحيح وفي غيره، أباح لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيموا في المسجد النبوي وهم مشركون. فإذا جاز للمشرك المكث في المسجد فالمسلم الجنب والمرأة الحائض والنفساء من باب أولى يجوز. كذلك قوله صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة رضي الله عنه وقد كان جنبا، قال له صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس. رواه مسلم في صحيحه. ففي الحديث دلالة ظاهرة على أن المؤمن طاهر لا ينجس في كل أحواله، ولو كان جنبا، ولو كانت المرأة حائضا أو نفساء، وما دام طاهرا فإنه لا شيء يمنع من دخوله المسجد وإقامته فيه. كذلك روى ابن أبي شيبة في مصنفه بإسناد جيد عن زيد بن أسلم رضي الله عنه أنه قال: كان الرجل منهم، أي من الصحابة، يجنب ثم يدخل المسجد فيحدث فيه، يتكلم في المسجد وهو جنب. وهذا الخبر يدل على أن الصحابة كانوا يدخلون المسجد وهم مجنبون، فلو كان دخولهم للمسجد غير جائز فهل يفعلون صحابة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا. كذلك ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف حول الكعبة في المسجد الحرام على ناقته، أدخل ناقته إلى المسجد الحرام، كما رواه أحمد وأبو داود من حديث جابر في الحج. فإذا دخلت الناقة العجماء المسجد الحرام فلا أن يسمح للمسلم الجنب والمسلم الحائض والنفساء وهما من أكرم خلق الله من باب أولى. كذلك يقول ابن عمر رضي الله عنهما: كانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك. رواه البخاري في صحيحه وأحمد وغيره. فإذا سمح للكلاب دخول المسجد النبوي فلا شك أن الجنب والحائض والنفساء أولى بذلك. هذه باختصار هذه المسألة جوابا على سؤال، هذه جاءت جوابا على سؤال، السؤال الرابع في الدرس الماضي. ندخل درس اليوم والأداء لقراءة الحديث لأننا قرأناه كاملا في الدرس الماضي. وشرحنا بداية الحديث، حديث جبريل رضي الله عنه، الحديث الثاني من أحاديث 40 النووية، وذكرنا لكم ما جاء في شرح هذا الحديث، ومن قول جبريل رضي الله عنه: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. ومعنى شهادة أن لا إله إلا الله يعني تعترف وتقر بأنه لا معبود حق إلا الله، وكل المعبودات باطلة. ومعنى شهادة أن محمد رسول الله أن تحب فوق محبة أن تحبه صلى الله عليه وسلم فوق محبة كل محبوب من الخلق، وأن يطاع في كل ما يأمر به وينتهى عن كل ما نهى عنه، وأن تصدق أخباره كلها سواء كانت ماضية أو مستقبلة أو موجودة أو غير مشاهدة ولا معاينة، وأن يعبد الله عز وجل طبقا لما جاء به صلى الله عليه وسلم من الحق والهدى. هذا معنى شهادة أن محمدا رسول الله، وذكرنا ذلك في الدرس السابق. ثم قال جبريل: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. وشرحنا معنى قوله أن تؤمن بالله، وهذا الإيمان بالله هو أول هذه الأركان، وهو أساس الإيمان بكل ما يجب الإيمان به، ولهذا أضيف إليه الملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر، أضيفت إلى الإيمان بالله لأنه هو أساس الإيمان وهو أصل الإيمان. ومن لم يؤمن بالله لا يؤمن ببقية الأركان. وذكرنا أن أركان الإيمان بالله: الإيمان بوجوده سبحانه وتعالى، والإيمان بربوبيته عز وجل، والإيمان بألوهيته، والإيمان بأسمائه وصفاته. نبدأ هنا درس اليوم في الكلام عن الإيمان بالملائكة. ما معنى الإيمان بالملائكة؟ الإيمان لأنهم خلق من خلق الله عز وجل، خلقوا من نور، كما في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم، يعني من تراب، وهم ذو أجنحة. الكلام في الملائكة والحديث عنهم حديث مشوق للمؤمن. وهم ذو أجنحة كما في الآية الأولى من سورة فاطر، وجبريل له 600 جناح كما ثبت في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رآه. والملائكة خلق كثير لا يعلم عددهم إلا الله عز وجل. ويدل لذلك أن البيت المعمور وهو في السماء السابعة يدخله كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه، كما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذا البيت المعمور وهو في السماء السابعة يدخله كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه، يأتي غيرهم. وهذا يدل على أن عددهم كبير لا يعلمه إلا الله. وروى مسلم في صحيحه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بجهنم يومئذ لها 70,000 زمام، 70,000 خطام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك. كم عدد الملائكة الذين يجرون جهنم يوم القيامة؟ 4,900,000,000. 70,000 زمام، ومع كل زمام 70,000 ملك، فأضرب 70,000 في 70,000، 4,900,000,000 ملك. شوف عددهم ضخم كبير. الملائكة منهم الموكلون بالوحي والموكلون بالقطر المطر من السماء والموكلون بالموت والموكلون بالأرحام والموكلون بالجنة والموكلون بالنار والموكلون بغير ذلك كما صحت الأدلة. وكلهم الملائكة كلهم مستسلمون منقادون لأمر الله، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقد سمي منهم في الكتاب والسنة جبريل وميكائيل وإسرافيل على خلاف في الحديث، ومالك ومنكر ونكير. والواجب الإيمان بمن سمي منهم ومن لم يسمى. الواجب الإيمان بالملائكة إجمالا والإيمان بمن سمي منهم في الكتاب وفي السنة. والواجب أيضا الإيمان والتصديق بكل ما جاء في الكتاب العزيز وصحت به السنة من أخبار عن الملائكة. فما هو موقف الملائكة من المؤمنين في هذه الدنيا؟ سؤال. الملائكة يحبون المؤمنين ويسددونهم للخير. في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى إذا أحب عبدا نادى جبريل: إن الله قد أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل. ثم ينادي جبريل في السماء: إن الله قد أحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء ويوضع له القبول في الأرض. فالملائكة تحب المؤمنين، وهذا الحديث متفق عليه. الملائكة يصلون على المؤمنين، أي يدعون للمؤمنين ويستغفرون للمؤمنين. قال تعالى: هو الذي يصلي عليكم وملائكته. وصلاة الملائكة هي الاستغفار والدعاء بالخير للمؤمنين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته حتى النملة في جحرها وحتى الحوت في البحر ليصلون على معلم الناس الخير. رواه الترمذي والطبراني وهو في صحيح الجامع. فالملائكة تصلي على من يعلم الناس الخير. فكلما تعلمتم الخير والعلم الشرعي، تعلمتم السنة، علموا أهلكم، علموا أقاربكم وزملائكم، فإن الله وملائكته حتى النملة في جحرها حتى الحوت في البحر السمك ليصلون على معلم الناس الخير. الملائكة يصلون أيضا على من في المساجد. قال صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة تصلي على الذي يأتي المسجد للصلاة: اللهم صل عليه، اللهم ارحمه، ما لم يؤذ فيه، ما لم يحدث فيه. رواه مسلم في صحيحه. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول. رواه أحمد وأبو داود وهو في صحيح الجامع. كذلك عند الترمذي: إن الله وملائكته يصلون على الصف المتقدم. رواه الترمذي أيضا وهو في صحيح الجامع الصغير. الذي يمكث في مصلاه بعد الصلاة يذكر الله، يقرأ القرآن، يجلس في مكانه في الصلاة، الملائكة تدعو له: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. صح ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه، ما لم يحدث أو يقم، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. فالملائكة يحبون المؤمنين ويدعون لهم. الملائكة يدعون أيضا للمتسحرين. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى وملائكته يصلون على المتسحرين. أيضا يصلون على من يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يصلي علي إلا صلت عليه الملائكة ما دام يصلي علي، فليقل العبد من ذلك أو ليكثر، فليقل العبد من ذلك أو ليكثر. اللهم صل على محمد. رواه الإمام أحمد في مسنده وهو في صحيح الجامع الصغير: ما من عبد يصلي علي إلا صلت عليه الملائكة ما دام يصلي علي، فليقل العبد من ذلك أو ليكثر. الذي يعود المرضى أيضا تصلي عليه الملائكة وتدعو له. قال صلى الله عليه وسلم: ما من امرئ مسلم يعود مسلما إلا ابتعث الله 70,000 ملك يصلون عليه في أي ساعات النهار كان حتى يمسي، وأي ساعات الليل كان حتى يصبح. رواه أبو داود والحاكم وابن حبان وهو في صحيح الجامع الصغير، وغيرها كثير من الأعمال. فما هو موقف أيضا الملائكة من المؤمنين؟ فإذا دعا المؤمن ربه عز وجل ودعا لأخيه بظهر الغيب أمنت الملائكة على دعائه. قال صلى الله عليه وسلم: دعوة المرء مستجابة لأخيه بظهر الغيب، عند رأسه ملك يؤمن على دعائه، كلما دعا له بخير قال آمين ولك بمثله، قال آمين ولك بمثله الملك. رواه ابن ماجه في سننه عن أبي الدرداء، وفي صحيح مسلم عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: لا تدعوا على أنفسكم، لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. فالملائكة تؤمن على دعاء المؤمنين، كذلك يستغفرون للمؤمنين. الملائكة يشهدون مجالس العلم وحلق الذكر، وتحف مجالس العلم تحف أهلها بأجنحتها، كما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر، يلتمسون أهل العلم، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا: هلموا إلى حاجتكم، تعالوا إلى حاجتكم. قال: فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا. فمجالس العلم تشهدها الملائكة. وعند مسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة. الملائكة يسجلون أسماء الذين يحضرون إلى صلاة الجمعة حتى يجلس الإمام على المنبر. في صحيح الإمام البخاري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب المسجد ملائكة يكتبون الأول فالأول، فإذا جلس الإمام طووا الصحف وجاءوا يستمعون الذكر. عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمة السلام، إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمة السلام، يبلغوني عن أمة السلام. رواه أحمد في مسنده والنسائي، وهذا يدل على عدم سماعه صلى الله عليه وسلم للسلام مباشرة إلا عن طريق الملائكة. فإذا قلت: السلام عليك يا رسول الله، سمعت قولك الملائكة وبلغته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في قبره. الملائكة يقاتلون مع المؤمنين ويثبتونهم في الجهاد، والله عز وجل ذكر ذلك، فقال تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. وقد قال صلى الله عليه وسلم في يوم بدر: هذا جبريل آخذ برأس فرسه عليه أداة الحرب، كما رواه البخاري رحمه الله في صحيحه. وكذلك في غزوة الخندق قال تعالى: فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. أرسل الملائكة تقاتل مع المؤمنين في الجهاد، الملائكة تشهد جنازة الصالحين. قال صلى الله عليه وسلم في سعد بن معاذ رضي الله عنه: هذا الذي تحرك له العرش وفتحت له أبواب السماء وشهده 70,000 من الملائكة، كما رواه النسائي في سننه عن ابن عمر وصححه في صحيح الجامع الصغير. كذلك أيضا قوله أيضا صلى الله عليه وسلم عندما مات واستشهد عبد الله بن حرام والد جابر بن عبد الله، قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري: ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفعتموه. فالملائكة تشهد جنازة الصالحين، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الصالحين. كذلك أيضا: ما هو واجبنا اتجاه الملائكة بعد أن علمنا من الأدلة الصحيحة هو موقفهم من المؤمنين؟ فما هو واجبنا اتجاه الملائكة؟ واجب المؤمن تجاه الملائكة محبتهم وموالاتهم كلهم، لأنهم جميعا عباد الله عاملون بأمره قائمون بعبادته على الوجه الأكمل، ولأنهم يحبوننا ويصلون علينا ويسددوننا إلى كل خير ويستغفرون لنا ويشهدون مجالس الخير بإذن الله تعالى. واجبنا اتجاه الملائكة البعد عن الذنوب والمعاصي، لأن الملائكة لا تحب الذنوب والمعاصي ولا تقربها. واجبنا اتجاه الملائكة عدم إيذائهم بالروائح الكريهة، لأنها تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم كما في الصحيحين. واجبنا اتجاه الملائكة واجب عظيم بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا: الامتناع عن كل ما يمنع قرب الملائكة أو دخول الملائكة إلى بيوتنا أو إلى مجالسنا. نمتنع عن كل ما يمنع قرب الملائكة، نمتنع عن كل ما يمنع دخول الملائكة إلى بيوتنا. إذا دخلت الملائكة إلى بيوتنا دعت لنا ولأزواجنا ولأولادنا، وابتعدت الشياطين من البيوت. فالملائكة نحتاج إليهم بعد الله عز وجل. قال النووي رحمه الله: إن سبب امتناع الملائكة من دخول بيت فيه صورة كأنها وكونها معصية، إن سبب امتناع الملائكة من دخول بيت فيه صورة كونها معصية فاحشة وفيها مضاهاة لخلق الله. وسبب امتناع الملائكة عن دخول بيت فيه كلب لكثرة أكل النجاسات، ولأن بعضها يسمى شيطانا. وسبب امتناع الملائكة من دخول بعض البيوت لرائحتها الخبيثة، لأن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. كذلك إذا وجد الشيطان في مكان بسبب معصية ارتكبت فلا تدخله الملائكة، لأن الملائكة ضد الشياطين. هذا قاله الإمام النووي رحمه الله في شرحه في صحيح مسلم المجلد 14 صفحة 84. قال الإمام المناوي رحمه الله: ومن حضرته الشياطين تباعدت عنه الملائكة، في فيض القدير. وقال ابن حجر رحمه الله: يحرم بركة الملائكة الذين يدخلون في بيوتهم. ما يمنع دخول الملائكة إلى بيوتهم؟ قال ابن حجر: يحرم بركة الملائكة بعدم مخالطتهم لهم إذا ارتكبوا النهي. وقال الإمام المناوي رحمه الله في فيض القدير: عندما نقول أن الملائكة لا تدخل بيوت كذا وكذا فلا نقصد كل الملائكة، وإنما نعني ملائكة الرحمة والذين يطوفون على العباد للزيارة واستماع الذكر والاستغفار ونحوها. وأما الملائكة الحفظة فيدخلون في كل بيت ولا يفارقون ابن آدم في كل حال، لأنهم مأمورون بإحصاء أعماله وكتابتها، وكذلك ملائكة الموت. هناك معاصم ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وحذرنا منها، تمنع دخول الملائكة إلى بيوتنا بيت فيه كلب. قال صلى الله عليه وسلم: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. رواه الستة إلا أبا داود. وقوله صلى الله عليه وسلم إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب، قال ابن حجر رحمه الله: لا تدخل ظاهره العموم، وقد يستثنى من ذلك الحفظة، فإنهم لا يفارقون الشخص في كل حال. وقوله بيتا فيه كلب، المراد بالبيت المكان الذي يستقر فيه الشخص، سواء كان بناء أو خيمة أو غير ذلك. هذا كلام ابن حجر رحمه الله. في صحيح الإمام مسلم رحمه الله عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب أو جرس. رواه مسلم في صحيحه. قال النووي رحمه الله في شرحه لهذا الحديث: فيه كراهة استصحاب الكلب أو الجرس في الأسفار، وأن الملائكة لا تصحب رفقة فيها أحدهما، والمراد بالملائكة ملائكة الرحمة والاستغفار لا الحفظة. هذا كلامه رحمه الله. لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة أو تمثال، وقد جاء في القرآن ورد تحطيم إبراهيم عليه السلام للأصنام والتماثيل، وفي السنة الصحيحة ورد أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حطم الأصنام التي كانت حول الكعبة وكانت على الصفا والمروة، وجاءت النصوص تدل على تحريم التماثيل والصور لأنها تعد ذريعة للوقوع في الشرك. قال صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه تماثيل أو صورة. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة. قال المناوي رحمه الله: الصور أي ذوات الأرواح، وإن لم يكن لها ظل عند الجمهور، لا صورة ما لا روح فيه كالشجر وغيرها. قال ابن بطال رحمه الله كما ذكره ابن حجر في الفتح، قال: في هذه الأحاديث دلالة على أنه صلى الله عليه وسلم كان ينقض الصورة سواء كانت مما لا ظل له أو لا، وسواء كانت مما توطأ أم لا، سواء في الثياب وفي الحيطان وفي الفرش والأوراق وغيرها. ذكره ابن حجر في الفتح مجلد العاشر صفحة 299. الكلام في الملائكة كلام طويل. قال النووي رحمه الله: قال أصحابنا وغيرهم من العلماء: تصوير صور الحيوان حرام شديد التحريم، شديد التحريم. في الصحيحين عن ابن عباس أن رجلا قال لابن عباس رضي الله عنهما: إني أصور هذه الصور فأفتني فيها. قال له: أدن مني. فدنا حتى وضع يده على رأسه، المعلم ابن عباس رضي الله عنهما. قال: أنبئك بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعته يقول: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس فيعذبه في جهنم. قال ابن عباس: فإن كنت لابد فاعلا فصور الشجر وما لا روح فيه. هذا ما أردنا أن نذكره في هذه المسألة فيما يتعلق بالإيمان بالملائكة، وموقف الملائكة من المؤمنين، وموقف المؤمن من الملائكة. نكتفي بهذا، نكمل معكم في